فلو نقيم بها ولكن لا نقيم بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر بما كفر لهم حكم البلد الذي هم فيه، ما يصيرون من أهل مكة إذا طلعوا من مكة إلى الطائف أو إلى جدة، أو لهم حكم البلد الذي هم فيه مكة ولو كان لهم بيوت في مكة. ما يكفي هذا. نعم، الذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه، حتى ولو كان أصله من أهل مكة سافر إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ثم جاء معتمرا، فحكمه حكم الآفاقيين، إذا مر بالميقات يخرج منه ويتمتع لا بأس. نعم. وقيل لهم هل بتسمية المدينة للذين تتمرع بشيء هذا التوزيع؟ المنورة ما الوصف، تسميتها بالمنورة هذا ما الوصف، لكن تسميتها بالمدينة النبوية هذا أحسن، أو بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، أما تسميتها بالمنورة هذا ما الوصف. أو تسمى دار الهجرة أيضا طيب، لأنها هي دار الهجرة. نعم. فضيلة العلم من استلم هذا المقام ثم لم يتمكن من استلام الأجل المباشرة فهل له يمكن عليه أو يستلمه بعصا؟ الإشارة لا، الإشارة الظاهر ما تكفي، لكن أنت يسر يستلمه بيدها ويستلمه بعصا، لأن الاستلام بالعصا أو بالآلة استلام، إذا تيسر له يستلمه بيده أو بآلة معه هذا سنة، أما الإشارة فقط. نعم. قضية الإجابة أن يتبع الجيوب الحجر عند إجابة القضاء هل له تأثير، وهل مرد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان واجبا من صفته؟ نعم، صفته ويقول بسم الله الله أكبر، نعم يقول هذا، لأنه يبدأ القضاء بذكر أحسن من كونه يبدأ بصمت، يبدأ الطواف بذكر. نعم. وفي الشيء قول صلى الله في حديث ثم دعا بين ذلك قال فعل هذا ثلاث مرات، هل يكون دعاء بعد الذكر ثلاث مرات أم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يصلي؟ هو هذا، يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات. نعم. قضية الشيخ بالنسبة للشرط السابع هل يكرم بعد من أهل السابع ويستلم الأجر؟ أي نعم، يختم الطواف بمثل ما بدأ به باستلام الحجر أو الإشارة إليه والتسمية والتكبير، فيبدأ يختم بمثل ما بدأ به، يختمه يبدأه بالذكر ويختمه بالذكر. نعم. وقيل للشيخ من ذهب بلده الى مكه وغلام يمنع من عمره سواء الناس من ذهب بلده الى مكه وغلام يمنع سواء عن نفسه وعن غيره، هل يجب عليه اذا دعا عن مكه عن عمره الاولى ان ياخذ بكل عمره الا في البعض هذا خلاف السنة، الخروج من مكة إلى الميقات أو إلى التنعيم لأداء عمرة هذا خلاف السنة، السنة أن يبقى في مكة إذا أدى العمرة يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف، هذا أفضل من الانشغال بالعمر المتعددة. ما كان السلف يخرجون من مكة إلى الحل لأداء عمره ما كانوا يفعلون هذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه، وبعد أن حاول إقناعها لأن عمرتها مع الحج تكفيها، فلما لم تقتنع أراد أن يطيب خاطرها ويزيل ما في نفسها من الحرص على أداء عمره بعد الإلحاح